الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا إصابة القطع على نحوين: طارة يوصف القطع بالإصابة بمعنى مطابقته للواقع، وأخرى يوصف القاطع بالإصابة بمعنى أن المقدمات التي اتبعها كانت توصل إلى القطع والانكشاف التام. والسؤال الذي يقع في المقام أن حجية القطع بمعنى المنجزية والمعذرية، هل هي مشروطة بإحدى الإصابتين أم لا؟ عبارة أخرى: كي يكون القطع منجزا، هل يجب أن يكون مصيبا بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني أو بكلا المعنيين أم لا؟ الجواب على كلا المبنيين من مسلك حق الطاعة ومسلك قبح العقاب بلا بيان هو النفي، ولكن يقع الكلام في مقامين: طارة بلحاظ المنجزية، وأخرى بلحاظ ماذا؟ المعذرية. إذن المدعى أن القطع ليس مشروطا لا بالإصابة بالمعنى الأول ولا بالإصابة بالمعنى الثاني، ينتج عدم شرطية حجية القطع بالإصابة بالمعنى الأول استحقاق المتجري للعقاب، وينتج عدم شرطية حجية القطع بالإصابة بالمعنى الثاني ينتج حجية قطع القطاع. هكذا ورد المصنف إلى بحث التجري وقطع القطاع. لماذا عدم اشتراط حجية القطع بالمعنى الأول للإصابة ينتج حجية وينتج استحقاق المتجري للعقاب؟ لأن الإصابة بالمعنى الأول ماذا كانت؟ الإصابة بالمعنى الأول كانت أن يكون القطع مطابقا للواقع، فإذا لا يشترط في القطع لكي يكون منجزا ومدخلا للشيء في العهدة وموضوعا لحق الطاعة ولحكم العقل باستحقاق العقاب، إذا لم يكن كذلك فحينئذ معنى ذلك أن القطع أصاب الواقع أم لم يصب الواقع فهو منجز. ونحن نعرف وقرأنا في الدرس السابق أن المقصود من التجري ماذا؟ أن المقصود من التجري هو القطع غير المصيب وماذا؟ ولم يعمل المتجري به فخالفه ولم يمتثله. فإذا كانت الإصابة بالمعنى الأول ليست شرطا في حجية ومنجزية القطع، معنى ذلك يكون القطع مطلقا منجز ومدخلا للتكليف في العهدة، أصاب الواقع أم لم يصب. فإذا لابد أن نثبت أن القطع لا يشترط فيه الإصابة بالمعنى الأول. وهذا واضح. طارة نقول بأن موضوع حكم العقل بالمنجزية مركب من القطع والإصابة، وأخرى نقول بأن موضوع حكم العقل هو ذات القطع وليس مركب من القطع والإصابة. إذا قلنا بأن الموضوع لحكم العقل هو القطع زائد الإصابة، حينئذ المتجري لا يستحق العقاب. لماذا؟ لأن الجزء الثاني من الموضوع وهو الإصابة لم يتحقق. فلان إذا رجعنا إلى حق الطاعة للمولى نعرف بأن تمام الموضوع لحكم العقل هو ماذا؟ هو الانكشاف، وليست الإصابة جزءا من الموضوع، خصوصا بعد الالتفات إلى أن الإصابة وعدم الإصابة أمر خارج عن اختياري، فليس بيدي أن يكون قطعي مصيبا وأن لا يكون مصيبا. هذا أمر من باب الاتفاق يحصل في الخارج. أنا اتبعت المقدمات ووصلت إلى القطع، الآن قطعي مصيب أو ليس بمصيب أمر خارج عن اختياري، فكيف يناط استحقاق العقاب بأمر خارج عن الاختيار؟ فتمام المناط للمنجزية ولحكم العقل باستحقاق العقاب ليس إلا هو القطع. في صورة القطع انكشف التكليف انكشافا تاما. وبعبارة أخرى أنه نحن إذا جئنا إلى العاصي والمتجري، ما الفرق بين العاصي والمتجري؟ كلاهما انكشف لهم التكليف ولم يعملا به، هذا جهة الاشتراك بين العاصي وبين المتجري. جهة الاختلاف أن العاصي تبين أن قطعه كان مصيبا، والمتجري تبين أن قطعه كان غير مصيب، لكن هذا التبين، تبين الإصابة وعدم الإصابة، متى حصل؟ بعد الإقدام على عدم امتثال التكليف. حين الإقدام على عدم امتثال التكليف الجرأة التي كانت عند العاصي هي بنفسها موجودة عند المتجري، لأن المفروض حين الإقدام لم يكن قد انكشف الخلاف. فأنا أعرف بأن المولى له حق عليه، وأعرف أنه طلب مني هذا الفعل، ومع ذلك لا أريد. الفرق بيني وبين العاصي انكشاف الخلاف، أمر متأخر عن هذه الجرأة وأمر خارج عن اختياري، فليس هو الذي يجعل يرفع القبح عن هذه الجرأة ويرفع استحقاق العقاب عن هذه الجرأة. فعلى هذا الأساس لا فرق بين منجزية القطع المصيب والقطع غير المصيب، وعلى هذا الأساس يستحق المتجري العقاب كالعاصي. صار واضحا؟ وفي المقابل يتضح حال المنقاد أيضا. المنقاد لا فرق بينه وبين المطيع حين الإقدام على امتثال التكليف، كما أن المطيع رغبة في إطاعة الله واندعاسا وتحركا عن أمر الباري عز وجل أقدم نحو امتثال التكليف. هذه الحالة بعينها موجودة عند المنقاد. غاية الأمر بعد هذا الإقدام انكشف ماذا؟ الخلاف. انكشاف الخلاف لا يرفع الثواب الذي استحقه المنقاد، حاله حال المطيع. فإن انكشاف الخلاف أمر لا يرتبط لا بقدرة المنقاد ولا باختيار المنقاد، فلا يكون رافعا للثواب الذي استحقه على الإقدام على إطاعة المولى تبارك وتعالى. فإذا النتيجة النهائية في المقام الأول أن حجية القطع ومنجزية القطع لا يشترط فيها الإصابة بالمعنى الأول، بل تمام الموضوع لحكم العقل بالمنجزية هو الانكشاف التام، وهذا الانكشاف التام موجود في صورة الإصابة وموجود في صورة عدم الإصابة. يستحق عقاب او نفس عقاب العاصي؟ يستحق كم؟ يستحق عقاب ما او يستحق نفس عقاب العاصي من حاله وحال العاصي. هناك بحث الان، لا شك ولا ريب ان المتجري يستحق لعقاب واحد والعاصي ايضا يستحق لعقاب واحد. طبعا هناك بحث صرحه في الفصول تحت عنوان انه اذا صادف واتفق التجري مع المعصية فهل يستحق المتجري حينئذ لعقابين او لعقاب واحد ويتداخل كلا العقابين، هل نقول بالتداخل ام لا؟ هذا شيء طرحه صاحب الفصول رحمة الله عليه، واختلف الاعلام في فهمه. يعني مثل الميرزا النائيني يقول هذه كيف نتصور اتحدت المعصية مع التجري، هذه القسمة التي ذكرناها في الدرس السابق قسمة عقلية دائرة بين النفي والإثبات، فلا يمكن أن تتداخل في النفي والإثبات، لا يمكن أن تتداخل الأقسام، معنى أنه عاصي أن قطعه مطابق للواقع، معنى أنه متجري أن قطعه غير مطابق للواقع، مطابق وغير مطابق كيف يتحدان؟ فيقول ميرزا النائيني أنا لا أفهم له وجه. التفت فوقع الكلام أنه ما هو مقصود صاحب الفصول، بالنتيجة هذا بحث آخر. أما أصل استحقاق العقاب نفس العقاب الذي يستحقه المتجري، مثلا لنفترض أن الباري عز وجل توعد على شرب الخمر، لنفترض بدخول النار 10 سنوات، اتفقنا؟ فكما يستحق 10 سنوات العاصي يستحقها المتجري بلا فرق. قبل أمانا خارج عن محل، لأن المصنف قلنا في بحث التجري هنا لم يستوفي المطلب حق بالشكل الذي يستطيع يخولنا أن ندخل مباشرة في الدراسة التي بعد هذه الحلقات. هناك بحث أنه هذا القبح الفاعلي خب مشترك بينهما، القبح الفعلي مثل صاحب الفصول وتبعه على ذلك بعض علماء الأصول يرى أنه بالحصر العقلي يوجد صور متعددة بعضها باطلة بلحاظ القبح الفعلي، بلحاظ القبح الفعلي إذا كان هو المناط في العقاب فماذا يلزم؟ يقول يلزم من ذلك ويترتب على ذلك أن المولى قد أناط العقاب واستحقاق العقاب، يعني بعد التقسيمات التي يذكرها قد أناطها بأمر خارجا عن الاختيار والقدرة، وأجاب عن ذلك العلماء وبحث مفصل لا نريد أن ندخل به الآن. خط بل هذا ذكره صاحب الكفاية، هذا الجواب ذكره صاحب الكفاية أن الذي هو مستحيل إناطة العقاب بأمر غير اختياري، ولكن هنا نحن لا نريد أن ننيط العقاب بأمر غير اختياري، وإنما ننيط عدم العقاب بأمر غير اختياري وهذا أمر ممكن ذكر هذا الشيء بحثه الآن ليس هنا هذا الإشكال صحيح غير صحيح بحث آخر. أما بلحاظ المعذرية هذا بلحاظ كان المنجزي. أما بلحاظ المعذرية طبعا ما زال الكلام في الإصابة بالمعنى الأول كذلك أيضا لا يمكن لنا أن نسلب المعذرية عن القدح. مثلا إذا قطع المكلف بأن هذا السائل ماء وشربه فهو معذور حتى لو تبين أن هذا السائل في الواقع كان خمرا. لما كان تمام المناط في إدخال شيء في العهدة هو القطع بالتكليف هذا الموضوع انتفى. ففي كل مورد ينتفي موضوع إدخال الشيء في العهدة نسبة الموضوع إلى الحكم وهو إدخال الشيء في العهدة كنسبة العلة إلى المعلول. إذا انتفت العلة ينتفي المعلول فيكون المكلف معذورا. هذا كله في المقام الأول أو في البحث الأول أو في الإصابة بالمعنى الأول. أما الإصابة بالمعنى الثاني ما هي الإصابة بالمعنى الثاني؟ أن يكون القاطع مصيبا في قطعه بمعنى أنه واجهته مقدمات وأسباب كانت تنتج القطع بالطريقة العادية. فهل يشترط في القطع الإصابة بالمعنى الثاني أو لا؟ هنا أيضا طارة يقع الكلام في مقام المنجزية وأخرى في مقام المعذرية. أما في مقام المنجزية فيرتبط البحث حينئذ بما يسمى ببحث قطع القطاح. فإن القطاع كما أشرنا في الدرس السابق هو الإنسان الذي يقطع بمبررات ذاتية لا بأسباب موضوعية سواء كان كثير القطع أو كان قليل القطع وإن كان غالبا الذي يقطع لأدنى سبب يكون غالبا في الخارج ماذا يكون كثير القطع. يعني في ملازمة بين هذه الحالة لأن بالنتيجة القطع من أسباب غير موضوعية هو مرضه هذا مرض نفساني يبقى عند الإنسان فعادة ينتج ويلزم منه تفرض تحقق ماذا القطوعات في الخارج كما هو الحال في كثير الشك والوسواس أيضا هذا من قبيله. المهم فإذا اشتراط حجية القطع بالإصابة بالمعنى الثاني تنتج أن قطع القطاع ليس بحجة والقول بعدم اشتراطه بالمعنى الثاني تنتج أن قطع القطاع حجة. فهل القطع مشروط بالإصابة بالمعنى الثاني أو لا؟ عرفنا في البحث السابق أن تمام الموضوع لحكم العقل في المنجزية هو انكشاف التكليف والإصابة وعدم الإصابة ليس لها دخل في انكشاف التكليف. طبعا هذا إنما في القطع أي قطع في القطع الطريقي لا في القطع الموضوعي كما سوف يأتي في المستقبل. أما بلحاظ المعذرية المصنف هنا عنده كلام تركه معلقا ولم يعطي فيه نتيجة نهائية في مسألة المعذرية. يقول لقائل أن يقول بأن قطع القطاع منجز ولكنه غير معذر. متى ينجز؟ إذا قطع القطاع بأي شيء بتكليف. ومتى نبحث عن المعذرية؟ إذا قطع بعدم تكليف. هذا الإنسان الذي يقطع لأدنى سبب طارقا يقطع بالتكليف فهو منجز لنفس الكلام الذي تقدم سابقا، وأخرى يقطع بعدم التكليف. فقد يقام على سلب المعذرية عن هكذا قطع وجهان. الوجه الأول أن سلب المعذرية يتصور على أنحاء، طارة يأتي المولى ويقول هكذا: أيها القاطع من أسباب غير موضوعية، بعدم التكليف احبط. بهذه الطريقة سلبت المعذرية عن القطع. وثانية يوجه إليه ترخيص ويوجه إليه احتياط ظاهري. وثالثة يكون بطريقة أصلا مغايرة كليا لتوجيه التكليف، وإنما يأتي المولى وينهى عن المقدمات، وينهى المولى عن المقدمات، أو يأمر العبد بسلوك الطريق المتزن. مثلا لنفترض في الخارج هكذا: المقدمات على ثلاثة أنواع التي تؤدي إلى القطع. عندنا مقدمات عقلية، عندنا مقدمات شرعية، عندنا مقدمات وجدانية. عادة في المقدمات العقلية والمقدمات الشرعية تكون طريق ماذا؟ موضوعي ومبرر لحصول القطع. لكن في الوجدانيات كل واحد يدعي أنه عنده وجدان، فكثيرا ما يقع فيه أصلا بدون مبرر يقطع. فيأتي المولى ويقول له: لا تسلك هذا الطريق. لا يقول له: إذا قطعت بعدم التكليف احتاط. لا، قال له: لا تسلك هذا الطريق. هذا النهي عن سلوك هذا الطريق، هذا النهي عن سلوك هذا الطريق يكون إرشاد إلى أن القطع الذي يحصل من هذا الطريق لا يكون معذرا. في الصورة الأولى أن يوجه له تكليف واقعي يلزم منه التناقض واقعا أو اعتقادا، في الصورة الثانية أن يوجه له تكليف ظاهري ماذا؟ لا يكون جادا بالنسبة لهذا القاطع، لأن التكليف الظاهري موضوعه الشك ولا شك في حسب الفرض. أما الصورة الثالثة أن يأمره بسلوك طريق معين أو ينهى عن سلوك طريق معين لا مانع منه، ما في محظور، لأن هذا النهي وهذا الأمر كان قبل القطع فلا يوجد أي محظور. قال: لا تسلك هذا الطريق. القطع لا، قد لا يلتفت إلى أن قطع مصيبة أو غير مصيب، لكن يلتفت إلى هذا الطريق وذاك الطريق، يمكن أن يوجه أمر جاد له: لا تسلك هذا الطريق. فحينئذ لو سلك هذا الطريق وتوصل إلى عدم التكليف، إلى عدم وجود تكليف اعتمادا على هذا الأمر الذي صدر قبل القطع، يكون ماذا؟ يكون العبد معاقبا، لأنه ترك العمل بهذا الأمر. ملتفت جيدا؟ فهذا أمر ممكن ثبوتا لا يوجد فيه محظور، لكن المشكلة ماذا؟ أنه في مقام الإثبات لا يوجد عندنا ما يدل على هذا، على هكذا أمر أو نهي. فإذا في مقام الثبوت لا مانع، هذا الوجه الأول، في مقام الثبوت لا مانع من أن تسلب المعذرية عن القطع بالبيان الذي ذكرناه. هذا تمام الكلام في الدليل الأول لبيان سلب المعذرية عن القطع، نقرأ هذا المقدار. يقول: وحجية القطع من وجهة نظر أصولية، وبما هي معبرة عن المنجزية والمعذرية، ليست مشروطة بالإصابة بأي معنى أو بأي واحد من المعنيين. أما المعنى الأول، ما هو؟ إصابة القطع، بمعنى مطابقة القطع للواقع. فواضح إذ يعتبر القطع بالتكليف تمام الموضوع لحق الطاعة، كما أن القطع بعدم التكليف تمام الموضوع لخروج المورد عن حق الطاعة. طبعا بين المصنف على مسلك حق الطاعة كذلك الحال على مسلك قاعدة قبح العقابي بلا بيان، لأن موضوع القاعدة ما هو؟ عدم البيان. فيرتفع موضوع القاعدة بماذا؟ بالبيان، لا بالبيان زائد الإصابة. واضح هذا الشيء؟ ومن هنا كان المتجري مستحقا للعقاب كاستحقاق العاصي. إذا نشوف بحث التجري وين بحثه؟ في الإصابة بالمعنى الأول. ليش؟ لأن المتجري ما هو تعريفه؟ هو القاطع الذي يقطع بتكليف ولا يعمل به، ويكون قطعه يكون مخالف للواقع، لا نفس القاطع لا ينبغي له أن يقطع، فلذا يرتبط بالمعنى الأول من الإصابة. ومن هنا كان المتجري مستحقا للعقاب كاستحقاق العاصي، لأن انتهاكهما لحق الطاعة على نحو واحد. ونقصد بالمتجري من ارتكب ما يقطع بكونه حراما ولكنه ليس بحرام في الواقع. شوف، من ارتكب ما يقطع بكونه حرام، هنا من باب التمثيل لا من باب الحصر، لأنه حتى في الظنون المعتبرة التجري يجري، وإنما ذكر القطع هنا. ليش؟ لأن الكلام في حجية القطع، لا نتكلم الآن في حجية الظن، فليس إشكال هذا. ويستحيل سلب الحجية أو الردع عن العمل بالقطع غير المصيب للواقع، لأن مثل هذا الردع إما أن يكون بحكم واقعي فمستحيل، وإما أن يكون بحكم ظاهري فلا يؤثر في القاطع، لأن موضوع الحكم الظاهري هو الشك، لأنه يرى نفسه مصيبا وإلا لم يكن قاطعا. وكما يستحق المتجري العقاب كالعاصي، كذلك يستحق المنقاد الثواب بالنحو الذي يفترض للممتثل، بنفس النحو. شوف العبارة، نفس الثواب الذي يستحقه المطيع يستحقه المنقاد، لأن قيامهما بحق المولى على نحو واحد، وانكشاف الخلاف كان أمر متأخر عن ذلك. ونقصد بالمنقاد من أتى بما يقطع بكونه مطلوبا للمولى فعلا أو تركا رعاية لطلب المولى ولكنه لم يكن مطلوبا في الواقع. وأما المعنى الثاني فكذلك، هو إصابة القاطع في قطعه، لأن عدم تحرك عن القطع الذاتي بالتكليف يساوي عدم التحرك عن ماذا؟ شوف ما قال القطع الموضوعي، حتى لا يلتبس بالقطع الموضوعي الآتي، يساوي عدم التحرك عن اليقين الموضوعي في التعبير عن الاستهانة بالمولى وهدر كرامته، فيكون للمولى حق الطاعة فيهما على السواء، والتحرك عن كل منهما إلى أن يرجع الضمير فيهما ومنهما يقين الذاتي واليقين الموضوعي. وفاء بحق المولى وتعظيم، وفاء والتحرك عن كل منهما وفاء بحق المولى وتعظيم له. وقد يقال إن القطع الذاتي وإن كان منجزا لما ذكرناه ولكن ليس بمعذرا، فالقطاع إذا قطع بعدم التكليف وعمل بقطعه وكان التكليف ثابتا في الواقع فلا يعذر في ذلك لأحد وجهين. شرحنا الوجه الأول. روى الشيخ الكليني رحمة الله عليه بإسناده إلى الكافي، بإسناده إلى الإمام الصادق عليه السلام في حديث طويل أنه قال: إذا تخلى العبد أو إذا تخلى المؤمن من الدنيا، إذا تخلى المؤمن من الدنيا وجد حلاوة الحب أو وجد حلاوة حب الله حتى يظنه أهل الدنيا أنه قد خولط، وإنما خالط القوم حب الله فلم يشتغلوا بغيره. تتكلم هذه الرواية الشريفة عن حب الله تبارك وتعالى، والملفت للنظر فيها التعبير بقوله وجد حب الله ووجد حلاوة حب الله، مما يعني أن حب الله تبارك وتعالى أمر موجود في قلب الإنسان دائما، لكن البعض يشعر بحلاوة هذا الحب والبعض الآخر لا يشعر بحلاوة هذه المحبة وهذا التعلق. فحب الله موجود في قلب الإنسان بشكل دائم، لأن القلب الذي هو من مخلوقات الله تبارك وتعالى ليس مثله وحاله حال الإنسان، بمعنى أنه تتغير أحواله من حال إلى حال، فإن هذا القلب بيد الله تبارك وتعالى مرتبط به. ولذا ورد في جامع الأخبار المنسوب إلى الشيخ الصدوق رحمة الله عليه عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: القلب حرم الله فلا تسكن حرم الله غير الله. فإذا هذا القلب مفطور على كونه حرما لله تبارك وتعالى، فهذا القلب بفطرته متعلق بالباري عز وجل، ولكن الإنسان قد يغفل عن هذا التعلق. لكي يلتفت ويجد ويرجع إلى هذا التعلق يحتاج إلى وصلة، هذه الوصلة في هذه الرواية التي قرأناها عبارة عن التخلي من الدنيا بحسب تعبير رواية: إذا تخلى المؤمن من الدنيا. فالتخلي من الدنيا هو السبب للشعور بحلاوة محبة، لا بأصل المحبة، لا بأصل الحب، لا فإن أصل الحب كما ذكرت موجود في قلب كل إنسان، لكن هذه الحلاوة لا يشعر بها إلا أصحاب التخلي عن هذه الدنيا. هؤلاء الذين يتخلون من هذه الدنيا، تقول هذه الرواية أن أهل الدنيا يظنونهم أنهم قد خولطوا. ما معنى خولطوا؟ يعني أصابهم جنون. وما بالقوم، لا يوجد عندهم جنون، وإنما ماذا؟ وإنما خالط القوم حلاوة حب الله فلم يشتغلوا بسواه. هذه الفقرة الأخيرة تدلنا على شرط في محبة الله. نحن نعرف بأن الحب المطلوب لله تبارك وتعالى هو الحب المتبادل، يعني أن نحب الله وأن يحبنا الله تبارك وتعالى. من شرائط أن يكون الحب متبادلا هو أن لا نشتغل بغير الله، وهذا معنى ما ورد في دعاء الإمام الحسين عليه السلام: أنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب محبيك حتى لم يشتغلوا بسواك. فمن شرائط الحب المتبادل إزالة الأغيار. وفي كتاب كمال الدين يروى عن الإمام صاحب العصر